الدرس 32 اليوم الكامل. اليوم كان 6 ربيع 6 و7 20 21 20 ربيع، ربيع الأول، الآخر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله في الدرس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 32 من دروس كتاب الأوسط، واليوم هو 20 من ربيعنا الآخر لعام 1432 من هجرة سيد المرسلين. قال المصنف رحمه الله: ذكر المسح على الخف الصغير. كان الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: إذا وار الخف الكعبين وجاوز ذلك له مسحه. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع. وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن أبا يوسف قال كقول الشافعي. وقد حكى الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي ومالك أنهما قالا: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين. قال: وقال أبو عمرو: ويمر الماء على ما بدا من كعبه. قال أبو بكر: وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم، لأنه كان لا يرى أن يمسح عليهما لأنهما أسفل من الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلخيص المسألة: حكم المسح على الخف الصغير. قولان لأهل العلم: القول الأول يشترط في المسح على الخف أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، أو لغالب محل الفرض، ساترا لغالب محل الفرض. وهذا قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو رواية عن مالك رحمه الله، رواية ابن القاسم عن مالك. القول الثاني رواية عن أبي حنيفة، أن يكون ساترا لمحل الفرض وفوقه بثلاثة أصابع، وإلا لا يجوز المسح عليه. وهناك قول ثالث خاص بالمحرم فقط، وهو أن المحرم إذا كان المحرم قد قطع الخفين أسفل من الكعبين جاز له أن يمسح عليهما. أقول وهناك قول خاص بالمحرم وهو أن المحرم إذا كان قد قطع الخفين أسفل من الكعبين جاز له المسح عليهما، وهذا وهذه رواية عن الأوزاعي ورواية عن مالك. الراجح هو القول الأول، قول الجمهور أنه يشترط أن يكون الخف مستوعبا لمحل الفرض، طبعا وجه رواية الأوزاعي ومالك للمحرم فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المحرم وقال لا يلبس الخفين، وليلبس النعلين، ثم قال فإن لم يجد إلا الخفين، فإن لم يجد النعلين فليقطع الخفين أسفل من الكعبين، فقالوا هذا خاص بالمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك. ولذلك هنا مسألة مهمة جدا أحب أن أنبه عليها، لا سيما من يذهبون للحج أو العمرة أو يفتون في مسائل الحج والعمر، وهو هل يشترط في الحذاء الذي يلبسه المحرم ألا يكون مخيطا مثل الثياب؟ الجواب لا يشترط ذلك، لا يشترط في الحذاء أن يكون مخيطا أو لا يكون مخيطا، وإنما يشترط ألا يغطي الكعبين، يعني لا يغطي ما يسمى ببز الرجل، ألا يغطي الكعبين يكون أسفل من الكعب. لكن سواء لبس الإنسان أكرمكم الله حذاء اللي العامة بتسميه الجزمة أكرمكم الله، أو لبس ما يسمى بالمشاية، سواء كانت جلدا مخيطا أو كانت بلاستيك، كل هذا جائز، لأن بعض الناس يتعمد أن يلبس أكرمكم الله شبشب أو مشاية بلاستيك ليس فيها خيط، ويظن أن مسألة المخيط عامة أيضا للحذاء، وهذا ليس صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لا يلبس الخفين، والخف معروف، الخف اللي هو يغطي الرجل وكعب الرجل ويصعد إلى الساق، هذا الخف. فإلا وليلبس النعلين، لا يلبس الخفين وليلبس النعلين، فإن لم يجد النعلين فليقطع الخفين أسفل من الكعبين، فلم يتعرض لقضية المخيط أو غير المخيط. واضح يا جماعة؟ تمام. نعم. قال رحمه الله: ذكر المسح على الخف المتخرق. اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقال طائفة يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولها في ظاهر أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول سفيان وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك عن ابن عيينة، وبه قال يزيد بن هارون وأبو ثور، قال أبو ثور ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه عليه السلام. وقال طائفة إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه. هذا قول الشافعي وأحمد ومعمر صاحب صاحب عبد الرزاق، وفيه قول ثالث وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه أو كلها أو طائفة من رجله توضأ ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجليه، هذا قول الأوزاعين. وفيه قول رابع وهو أن الخرق إذا كان يسيرا فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح عليهما، وإن كان خرقه كبيرا فأحب ألا يمسح عليهما، هذا قول مالك. وفيه قول خامس وهو إن كان في خفيه خرق يخرج منه أصبع أو إصبعان أجزأه أن يمسح عليهما، وإن كان ثلاث أصابع لم يجزئه، هذا قول أصحاب الرأي. وقد روي عن الحسن أنه قال إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزئه المسح. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة. تلخيص المسألة: حكم المسح على الخف المتخرق. القول الأول فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول جواز المسح على الخف حتى وإن كان متخرقا ما دام الإنسان يجوز أن يمشي فيه، وكلمة ما أمكن المشي فيه معناه أن الخروق إذا كانت كثيرة جدا مهلهلة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يمشي فيه، إذا مشى ظهرت رجله كلها فهذا لا يجوز المسح عليه. أما إذا كانت هناك خروق لكن يستطيع الإنسان أن يمشي فيه فلا بأس بالمسح عليه، هذا القول الأول. وهذا قول سفيان الثوري وإسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبو ثور. ويزيد بن هارون هذا هو القول الأول. القول الثاني: لا يجوز المسح على الخف المخرق سواء كانت الخروق قليلة أو كثيرة، ضيقة أو واسعة، إذا كان يرى منها موضع الفرض، يعني يرى منها جزء أو شيء من موضع الفرض. وهذا قول الشافعية وأحمد ومعمر. القول الثالث: إذا كان الخرق كبيرا يبدي الأصابع مسح على الخف وغسل الظاهر من القدم، وهذا قول الأوزاعي. القول الرابع: إذا كان الخرق يسيرا يجوز المسح عليه، وإذا كان كبيرا لا يمسح عليه، هذا قول الإمام مالك. القول الخامس: إذا كان الخرق ثلاث أصابع فأكثر لا يجوز المسح عليه، أقل من ثلاث أصابع جاز المسح عليه، هذا قول أبي حنيفة، قول أصحاب الرأي عموما. ولما نقول أصحاب الرأي يبقى أبو حنيفة وأصحابه. وهذا يشبه قول الحسن البصري أيضا. الترجيح: الراجح هو القول الأول وهو اختيار أبي بكر بن المنذر رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالمسح على الخفين لم يفرق في المسح بين الخف المخرق وغير المخرق، ولو كان لا يجوز المسح على الخف المخرق لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فبما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك، تبين أنه داخل في عموم جواز المسح. إذن القول الراجح قول سفيان الثوري وابن عيينة وإسحاق وابن المبارك، هو القول الأول وغيره. وأبو بكر بن المنذر هنا يقول: فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها، يعني لا يجوز أن نقول لا يجوز المسح على الخف المخرق إلا بسنة تبين ذلك، بحديث يعني يبين ذلك، وليس هناك حديث يبين ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المسح على الجرموقين، والجرموق خف صغير يلبس فوق الخف. كأن الجرموق هذا يشبه ما يلبسه بعض الناس اليوم من الشراب النصف. عارفين الشراب النصف ماذا يسمونه؟ الشباب يلبسون شراب كده جورب إلى نصف الكعب، يعني يغطي تقريبا المقدمة فقط. السابو؟ لا، السابو ده شيء تاني. المهم، هذا الشراب الذي تعرفونه، هذا جورب يغطي مقدمة القدم إلى وسطه، ولكن بز الرجل اللي هو الكعبين يعني ظاهرين جدا وما تحتهما. هذا الجرموق هل يجوز المسح عليه؟ هكذا قال، لكن في الشرح تكلم عن المسح على الخف فوق الخف أو الجرموق فوق الخف. فلنسمع كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ذكر المسح على الجرموقين. واختلفوا في المسح على الجرموقين، فرأت طائفة المسح عليهما. روي هذا القول عن النخعي، وقال مالك: في من لبس زوجي خفاف إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما. وكان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين. وقال أحمد: يمسح على الجرموقين فوق الخفين. وكذلك قال الحسن بن صالح وأصحاب الرأي. وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر. وفيه قول ثان وهو ألا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر، وقد كان يقول إذ هو بالعراق له أن يمسح عليهما. قال أبو بكر: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يمسح يسميان خفين مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما، لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين. تلخيص المسألة: عندنا مسألتان، مسألة الجرموق وهو الخف الصغير إذا لبس فوق خف كبير. لنتصور المسألة: إنسان لبس خفا عاديا ولبس فوق خف صغير لكي يدفئ رجله به، لكن الخف الصغير هذا لا يستوعب محل الفرد، نسميه جرموق. هل يجوز أن يمسح الاثنين معا، أم إذا أراد أن يمسح خلع هذا الخف الصغير ومسح على الخف الكبير؟ الراجح جواز المسح عليهما معا، جواز المسح عليهما معا. المسألة الثانية: إذا لبس خفين أحدهما فوق الآخر، هل يجوز أن يمسح على الفوقاني أم إذا أراد أن يمسح لابد أن يخلع الفوقانية ويمسح على التحتاني؟ الجواب: إذا لبس الخفين معا على طهارة ومسح على الفوقاني جاز له أن يمسح عليه مدة المسح يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. أما إذا لبس خفا ثم مسح عليه صلاة، مسح عليه مسحة، ثم لبس فوقه خفا آخر ليدفئ قدميه، فإذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى هل يجوز أن يمسح على الفوقاني؟ أحسنتم، في هذه الحالة لابد أن يخلع الفوقاني ويمسح على التحتاني الذي بدأ عليه المسح. واضح يا جماعة ولا غير واضح؟ أكرر، واضح؟ أكرر، أقول بلاش خف، خلينا مع الجورب مثلا. إنسان لبس جوربا في صلاة الصبح فنقض وضوءه في صلاة الظهر فتوضأ ومسح عليه، ثم ازداد البرد فبعد صلاة الظهر لبس فوقه جوربا ثانيا وانتقض وضوءه وأراد أن يمسح في صلاة العصر، هل يجوز له أن يمسح على الجورب الفوقاني؟ في هذه الحالة لابد أن يخلع الجورب الفوقاني لأنه مسح على التحتاني، فيمسح على التحتاني ويلبس ويصلي فيه. لماذا؟ لأنه يشترط للمسح أن يكون بطهارة مائية، وهو قد لبس التحتاني بطهارة مائية، توضأ يعني بالماء، لكن الفوقاني لبس بطهارة مسح فلا يجوز المسح على الفوقاني. واضح؟ تمام. لو يريد أن يمسح على الاثنين يتوضأ ويلبس الاثنين فوق بعض مرة واحدة ويمسح عليهم خلاص. نعم. وكذلك أحسنت، إذا لبس الجرموق فوق الخف بعد المسح على الخف نفس الموضوع. نعم. قال رحمه الله: ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما. اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، فقال طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول ابن عمر وعمر ابن عبد العزيز والزهري ومالك وابن المبارك وإسحاق، وروي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص ومكحول. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي نافع: رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة، بيديه كلتيهما، بطونهما وظهورهما. قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي يونس قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه كان يمسح على الخفين ظاهرا وباطنا. وقال طائفة: يمسح على ظهورهما. روي هذا القول عن قيس بن سعد وأنس، وبه قال الحسن وعروة والنخعي وعطاء والشعبي. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن أبي العلاء قال: رأيت قيس بن سعد بالا ثم أتى دجلة فتوضأ ومسح على خفيه. قال: وحدثونا عن الحسن ابن الصباح قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني حميد بن مخراق المدني قال: رأيت أنس بن مالك مسح على خفيه، قلت: كيف مسح عليهما؟ قال: مسح ظاهرهما بكفيه مسحة واحدة. وبه قال سفيان والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد، وقال أحمد: الأحاديث على أعلى الخف، وضعف حديث المغيرة الذي حدثناه عبدوس ابن ديزويه قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. وقال الأوزاعي: يمسح بكفيه على ظهور خفيه مسحة جرا إلى الساق. وروى ابن وهب عن ابن عباس أنه قال: في المسح على الخفين لا يمسح غضونهما. قال: وقال مالك مثله. وقال إسحاق: يمسح أعلى الخف. واحتج من يقول بهذا القول بأحاديث، منها حديث المغيرة. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة قال: قال المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا زكريا ابن زحموي قال حدثنا زياد ابن عبد الله البكائي قال حدثنا الفضل ابن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق، ثم يصلي الصلوات كلها. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فأنا أصنع كما رأيته يصنع. قال أبو بكر: وبهذا نقول: ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف. تلخيص المسألة: حكم المسح على الخف، هل يمسح على ظاهر الخف وباطنه أم على ظاهره فقط؟ قولان لأهل العلم: القول الأول يمسح ظاهره وباطنه، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. واستدلوا بحديث المغيرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، لكن هذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي برقم 97. وقال: سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وذكر العلة، قال: لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة وقال: حدثت عن كاتب المغير. حدثت عن كاتب المغير، من الذي حدثه؟ مجهول، ففي انقطاع هنا. إذن هذا حديث ضعيف. القول الثاني يمسح ظاهر الخف فقط، يعني أعلى الخف، يعني لا يمسح من باطن الخف الذي يمشي به على الأرض، وإنما يمسح على ظاهر القدم، يعني ظاهر الخف. وهذا قول قيس بن سعد وأنس بن مالك وقول الحسن وعروة والنخعي وعطاء والشعبي، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد. الترجيح الراجح هو القول الثاني، أنه يمسح ظاهر الخف فقط. الدليل ما رواه الترمذي وحسنه، أن المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. وهو اختيار أبي بكر بن المنذر رحمه الله تعالى. كيف يمسح الإنسان على الخفين؟ يمسح بأصابعه أم بكفه كلها؟ سنسمع ما يقوله المصنف رحمه الله. صفحة 44 واحتج بعض من يرى أن مسح البعض بعض الرأس يجزي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وأجمعوا على أن المسح على الخف كله غير واجب. اللي هو المسح على الخف كله. هل هناك من يشترط في المسح على الخف كله؟ لا، المسح هنا هل على الظاهر حتى الذين قالوا يمسح ظاهره وباطنه لا يشترطون كله؟ نعم. لا يشترطون كله، سيأتي كله. قال رحمه الله: صفة المسح على الخفين. روي عن عمر أنه مسح على خفيه حتى روي آثار أصابعه على خفيه خطوطا، كما روي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصابع. وقال عبد الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه وفرج بينهما ثم مسح حتى أتى على أصل الساق. هذه الصورة واضحة، ليس كذلك؟ يعني فرج أصابعه ويبدأ من عند أصابع القدمين ويمسح بأصابعه صاعدا إلى الساق بس. فهذا مسح بالأصابع لا يستوعب كل الخف بيديه كأنه يغسلها. نعم. أما عدد المسح على الخفين، هل يمسح مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة؟ قال رحمه الله: ذكر عدد المسح على الخفين. قال أبو بكر: يجزئ للماسح على الخفين أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه، فكان ابن عمر يمسح عليهما مرة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه قال مرة واحدة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي نافع: رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة، بيديه كلتيهما، بطونهما وظهورهما، وقد أهراق قبل ذلك الماء فتوضأ، هذا لجنازة دعي إليها. كلمة أهراق الماء يعني تبول، أكرمكم الله، يعني نقض وضوء. أهراق الماء يعني تبول فراح يتوضأ، أكرمكم الله، فتوضأ ومسح على الخفين. نعم. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثني عبد الله عن ليث عن عطاء عن ابن عباس في المسح على الخفين قال مرة واحدة. وكذلك قال الشعبي، وقيل لأحمد كيف المسح، فقال هكذا، وخط بأصابعه على ظهر رجليه. وقال عطاء: أمسح عليهما ثلاثا أحب إلي. ذكر عدد المسح على الخفين قولان لأهل العلم: القول الأول يمسح مسحة واحدة مرة واحدة، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني قول عطاء: يمسح ثلاثا. والراجح هو القول الأول، يمسح مرة واحدة. والدليل أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا، وإنما مطلق المسح مرة واحدة هو فعل ابن عمر وكذلك ابن عباس أنه قال مرة واحدة. نعم. نتوقف هنا إن شاء الله ونأخذ الأسئلة. قول عطاء، نعم. القول الثاني قول عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: محاضرة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني يوم الأحد القادم الساعة 1 ظهرا بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، ويوجد مكان خاص للأخوات. والثاني: محاضرة لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي غدا السبت بعد صلاة المغرب بمحلة القصب بالمسجد الكبير. وإن شاء الله يوم الاثنين القادم محاضرة فضيلة الشيخ هشام البيري بعد صلاة المغرب بمسجد كفر العرب، مسجد بمسجد الصحابة بكفر العرب بجوار دسوق، مجلس البخاري إن شاء الله غدا العاشرة، غدا إن شاء الله الساعة العاشرة صباحا غدا إن شاء الله مجلس الإمام مجلس البخاري. وهذا سائل يقول: وصلت المسجد في صلاة الجمعة وكنت مكلفا بالخطبة، وصعد آخر المنبر وخطب خطبة قصيرة وصلى بالناس، وقمت بكلمة بعد الصلاة وأقيمت الصلاة مرة ثانية وصلينا، ومن لم يصلي فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ صلتان وراح متأخر، فقال كلمة فأقام الصلاتين. الإمام الأول خطب الجمعة وصلى بهم صلاة الجمعة، الإمام الثاني وعظهم موعظة بعد الصلاة وقاموا صلوا، ما أدري أصلوا ركعتين لله أو أم اللهم صلوا قيام الليل. الجمعة هي الأولى، والثانية يعني لو كانت نفلا لعلها تحسب لهم نفلا إن شاء الله. هذا سائل يقول: كتب اليوم في الأهرام السلفيون يقيمون الحد على نصراني بقطع أذنه لأنه كان له علاقة مع إحدى الفتيات المسلمات، فما الرد على ذلك وما رأيكم في الحرب الضروس على السلفيين على القنوات الإعلامية؟ طبعا هذه من النكت والطرف. لا السلفيين هيقيموا الحد ولا يقطعوا أذن أحد ولا كلام من هذا، ولكن معظم كلام الجرائد يا أخواني أو كثير من كلام الجرائد قد لا تجد له أساس. أنا أذكر لكم مثلا واقعة حدثت معي أنا شخصيا في خلال هذا الشهر من حوالي أسبوعين أو ثلاثة. كنت في الصعيد وكنا في مدينة قنا، وكان هناك مؤتمر كان معي فيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب حفظه الله، وكان في الاستاد حضر عدد كبير. تكلم فضيلة الشيخ محمد يعقوب كلمة وأنا تكلمت كلمة ونزل وانتهت القصة لك. بعدين وجدت جريدة أظنها جريدة دستور أو جريدة دستور مكتوب فيه العنوان: الخلاف بين السلفيين والإخوان، عقد مؤتمر في مدينة قنا في مركز الشباب بمدينة قنا، وقام رمز من رموز السلفيين وهو الشيخ محمد حسين يعقوب بكلمة وقال كذا، وقام المحسوب على الإخوان المسلمين وحيد عبد السلام بالي بكلمة وقال فيها كذا، وحصل خلاف بين الإخوان والسلفيين. طبعا لو أن واحد من خارج مصر يفكر الكلام ده بصحيح، وجاب كلام لا الشيخ قاله ولا أنا قلته أصلا، والعنوان العريض الخلاف بين الإخوان والسلفيين، طبعا لا أنا محسوب على الإخوان المسلمين ولا حصل الكلام اللي احنا قلناه أصلا اللي هو قاله. لكن كثير من كلام الجرائد بلا شك كلام غير صحيح، والإنسان ينبغي فعلا يعني احنا لو رفعنا عليهم قضية كنا ممكن، لكن احنا قلنا ايه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن أحب أن أحذركم من كل ما يكتب في الجرائد، لا تسمع تقرأ أي شيء في الجرائد، اسأل الشيخ نفسه اللي قال أو اسأل الإنسان الذي قال هذا الكلام أو نسب إليه. سائل يقول: بارك الله فيكم، أرجو من فضيلتكم التنويه على ضرورة تحلي الداعية بمكارم الأخلاق، لأن كثيرا ممن يرتقون المنابر منفلين بسبب أخلاقهم ومعاملتهم لغيرهم. ينبغي أن يكون الداعية كريم الأخلاق رفيقا بالناس حتى وإن جهل عليه الناس لا يجهل هو عليه، لأنه كالطبيب والعصاة كالمرضى، حتى لو المريض أخطأ طبيب قال له لا تأكل سكر، لا تأكل رز كثير، أنت عندك مرض السكر، وأعطاه العلاج والمريض خالف فأكل سكر أو راح عزومة كان رز كويس وسمنة وبتاع وارتفع عنده السكر وراح في غيبوبة، لما يجيبون الدكتور الدكتور يقول لهم عمل، يقول والله معلش وخالف أمرك وكل أكل سمينة والغيبوبة جات له غيبوبة السكر، يعمل يضربه قلمين الأول وبعدين يعالجه ولا يخفف الأمر ويعالجه؟ خلاص المسألة بسيطة ويعالجه. كذلك الداعية مهما أخطأ الإنسان في حقه أو العصاة في حقهم فإنه لابد أن يكون رفيقا به. نعم. هذا سائل يقول لو أن رجلا طلق امرأته قبل الدخول ثم تزوجها ثانية فهل تحسب هذه التطليقة طلقة أم لا؟ نعم، لو طلقها قبل الدخول تحسب طلق، ثم يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد وترجع إليه بطلقتين. هذا سائل يقول امرأة عليها أيام من رمضان ولكنها لا تستطيع الصوم، فعلى كل يوم تخرج إطعام مسكين أم كم تخرج بارك الله فيكم؟ نعم، لو أن امرأة أفطرت أياما من رمضان، سواء كان الفطر بسبب مرضه أو بسبب الرضاع أو بسبب الحمل أو نحو ذلك، فالذي تميل إليه النفس أنه ليس عليها إلا الإطعام، ليس عليها إلا الصيام، فإن لم تستطع فالإطعام، والإطعام تطعم عن كل يوم مسكينا، يعني نصف كيلو رز تقريبا عن كل يوم، وكل ثلاثة أيام أو أربعة أيام طلع معهم كيلو إدام، كيلو بطاطس، كيلو لحمة، كيلو سمك، على قدر ما تستطيع. هذا سائل يقول هل يجوز تغسيل البنت الصغيرة المولودة لرجل لغير محارمها؟ البنت الصغيرة هل يجوز لغير محارمها؟ نعم، البنت الصغيرة أقل من 7 سنوات يجوز لأي إنسان أن يغسلها لأنها لا عورة لها. هذا إعلان يقول إن شاء الله مؤتمر الأزهر جامع وجامعة للدكتور محمد أبو زيد الفقي يوم 25/4 يناقش فيها الأسباب التي أدت إلى تدهور الأزهر وكيفية طرق علاجها. وهذا سائل يقول هل يجوز بيع القماش بالقماش مع دفع فرق السعر؟ نعم يجوز، لأنه ليس من الأموال الربوية. هذا سائل يقول نود أن يوجد دورة في كتاب منار السبيل. نسأل الله أن يبارك في الوقت وإن شاء الله يوجد بإذن الله تعالى إن شاء الله. سائل يقول هل هناك فرق بين قول الجمهور في المسألة كذا وقول الإجماع أم هما سواء؟ ونجد في كتب الحنابلة كثيرا يقولون وقال الشيخ كذا وقال الشيخ كذا، فمن هو الشيخ بارك الله فيك؟ أما الفرق بين الجمهور والإجماع فواضح، الإجماع هو إجماع الأمة، إجماع الأمة على قولين، بعض أهل العلم يقول الإجماع لو يؤثر فيه الواحد أو الاثنان كقول ابن المنذر، وبعض أهل العلم يشترط للإجماع كل العلماء أو يعني ما بلغه من أهل العلم لا يعلم مخالفا في المسألة، هذا يسمى إجماعا، لكن الجمهور قد يكون غالب العلماء قالوا بذلك وخالفهم عدد آخر، ولذلك قال العلماء الإجماع حجة ولكن قول الجمهور ليس بحجة. والمسألة الثانية إذا قال الشيخ، فهذه تختلف من اصطلاح المؤلف إلى مؤلف آخر، يعني بعض العلماء يقولون قال الشيخ يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، ابن القيم مثلا في كتاب مدارج السالكين لو قال قال الشيخ يقصد الشيخ الهروي الإمام الهروي، فكل كل كتاب له اصطلاح معين. ولذلك مثلا إذا قال الحنابلة الشيخان فهما من؟ إذا قال الحنابلة الشيخان مجد الدين ابن تيمية، جد ابن تيمية وابن قدام، تمام الشيخان. وإذا قال الشافعية الشيخان الرافعي والنووي، أحسنت، الرافعي والنووي. وإذا قال الحنفية الشيخان أبو يوسف ومحمد بن الحسن تلميذ أبو حنيفة. وإذا قال أهل التاريخ الشيخان أبو بكر وعمر، فكل اصطلاح حسب الكتاب أو المؤلف أو العلم الذي ألف في هذا الكتاب. نعم. سائل يقول: امرأة خطبت في عدتها وحدد موعد الفرح آخر يوم في العدة، فما حكم هذا الزواج؟ هذه الخطبة باطلة، ولكن لو عقد عليها في العدة فالزواج باطل، لو عقد عليها بعد العدة فالزواج صحيح مع الكراهة، لأنه خطبها في العدة يحرم عليه أن يخطبها في العدة، يحرم مع الحرمة، يحرم عليه أن يخطبها في العدة. لكن ما دام العقد وقع بعد العدة فالزواج صحيح. سائل يقول، وهذا سؤال من الغرفة: ما حكم التسمي بالسلفية ولماذا؟ إذا كان الناس في مكان كلهم مسلمين، مثلا هم في أمريكا أو أوروبا أو إيطاليا أو كذا، مجموعة من المسلمين يصلون في مسجد، المفروض أن يسموا أنفسهم مسلمين، لا يسموا أنفسهم إخوان مسلمين، ولا يسموا أنفسهم سلفيين، ولا يسموا أنفسهم كذا. لكن إذا كانوا في مكان ما وبدأت تتميز فرق وجماعات، لا بأس، لا بأس من إطلاق الإخوان المسلمين، إطلاق السلفيين، لأن هذه التسميات لا تقدح في الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل بدر، يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا أصحاب الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ميزهم بمزايا معينة، فلم يكن مثلا أصحاب الشجرة لهم جماعة ولا الأنصار لهم جماعة، كلهم كانوا مسلمين، وهذه كلها أسماء لا تؤثر في شيء. سائل يقول: ما حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته في مجمع من نساء بيتها، وهل له رؤية الوجه؟ الخاطب يراها فقط إذا أراد خطبتها مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى يتأكد، فإذا أعجبته وخطبها خطبة رسمية من أبيها أو من وليها، عادت الحرمة إلى أصلها، أصبحت امرأة أجنبية، لا يجوز له أن يراها بعد ذلك لأنه لا حاجة لرؤيتها. سؤال من الغرفة: هل يجوز للوالدين منع أبنائهم من عمل خير بحجة أنهم غير مخلصين في هذا العمل؟ هل يجوز للوالدين منع أبنائهم من عمل خير بحجة أنهم غير مخلصين في هذا؟ أولا يجب أن يبين لأبيه أن الإخلاص في القلب ولا يمتنع عن عمل الخير، لكن يحاول ألا يغضب أباه وأمه، يقنعهما بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. سائل يقول: امرأة كان عليها أكثر من كفارة يمين وكانت تصوم ولا تعلم أن عليها إخراجها طعام، فما عليها الآن؟ إن فعلت ذلك اجتهادا وهي قادرة على الإطعام فعليها أن تطعم، وإن سألت أحدا من أئمة المساجد أو كذا فأفتها بالإطعام فقد فعلت ما أفتيت به وليس عليها الإعادة. كفارة يمين ولم تطعم مستطاع الإطعام، مش كفارة يمين وصامت ولم تطعم وهي تستطيع أن تطعم، لو فعلت ذلك اجتهادا من نفسها وأطعمت ففعلت ذلك بجهل، فعليها أن تعيد الصيام مرة أخرى، تعيد الإطعام مرة أخرى. لكن لو ذهبت إلى واحد وأفتاه وقالت له أنا عليك كفارة يمين، قال صوم ثلاثة أيام، فصام ثلاثة أيام بناء على هذه الفتوى فليس عليها الإعادة، خلاص هو يتصرف قدام ربنا. ماذا يقول؟ أفتها خطأ يتحمل هو فتواه، لا سيما أن هذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ، يعني بعض أهل العلم يسوي بين الإفطار وال يقول على التخيير، يعني بعض أهل العلم يقول على التخيير وبعض أهل العلم يقول الجمهور طبعا على الترتيب، فلو أفتها واحد بالتخيير خلاص يبقى هو يتحمل قدام ربنا. سائل يقول يوجد سواك بطعم النعناع وغيره وما أشبه ذلك، فما حكم استخدامه في الصيام؟ السواك الذي بطعم النعناع وغيره يكره له لأن له طعم، يكره بعض أهل العلم، لكن لا يفطر، لا يفطر. بهذه المناسبة واحد يأتي بسؤال عن يحيى الجمل وما قاله، أقول يا أخواني في مسألة مهمة جدا جعلت كثيرا من الناس يتخوفون من تطبيق الشريعة الإسلامية وينادون يقولون لا نريد دولة دينية وهم يريدون دولة مدنية. السؤال نقول لهم لو عرفتم الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية لارتحتم وأرحتونا معكم حتى لا نجلس كل يوم نرد. هناك فرق كبير واضح جدا بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، وأرجو من الأئمة والخطباء أن يعرفوا هذا الفرق جيدا ويوضحوه للناس في هذه الآونة بالذات. ما هي الدولة الدينية؟ لا شاء. طيب ماشي. حد يأذن. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدولة الدينية يا إخواني أصلها ونشأتها في أوروبا، الدولة الدينية نشأتها في أوروبا الدينية، الدولة الدينية نشأت في أوروبا في العصور الوسطى، وكان معناها أن البابا هو رئيس الدولة وهو نائب عن الإله، فمن خالف البابا يعدم. ولذلك جاليليو لما اخترع المكبر الميكروسكوب المكبر أصدرت الكنيسة فرمانا بتكفيره، لأن الأشياء صغيرة والجهاز اللي هو اخترعه بيكبر الأشياء يبقى بيخرج عن خلقتها، يبقى ده حرام يقتل وأعدم. هذه الدولة الدينية، الدولة الدينية إن رئيسها رئيس الدولة الدينية دي البابا، إن دي أصلا مصطلح عند الكنيسة في الدول النصرانية، البابا وهو موكل أو نائب عن الإله، كل ما يقوله يفعل لا يعترض عليه، ولا يكون هناك ما يسمى بأحزاب المعارضة. هذه الدولة الدينية التي تعلمها بعض الناس وتلقى تعليمه في أوروبا وجاي هنا يقول لا أريد دولة دينية. أنا سمعت الرجل هذا وهو يتكلم يحيى الجمل يقول الله لا نحن لا نريدها دولة دينية. أنت تستطيع أن تقول للإنسان أنت دكتاتور للرئيس، لكن ما تقدرش بقى يقول لك قال الله وقال الرسول، ما تقدرش تقول له ربنا دكتاتور. ليه؟ لأن هو تصور أن الدولة الدينية أن رئيس الدولة هيبقى زي النصارى كده، البابا موكل عن الله لا يخطئ. وكذلك الدولة الشيعية، الدولة الشيعية كذلك أن إمام الدولة أو خليفة المسلمين عندهم خليفة الدولة هو نائب عن الإمام المعصوم، فالإمام عندهم معصوم، يبقى رئيس الدولة معصوم، لا يجوز لأحد أن يقول له أخطأت. هذه الدولة الدينية التي يقصدونها ونحن لا نقصدها، نحن نريد دولة إسلامية. الدولة الإسلامية معناها إيه؟ أن تحكم بالشريعة الإسلامية ويطبق الشرع على الحاكم والمحكوم معا. ولذلك تعال فرق بين الدينية والإسلامية. فالدينية في أوروبا هو نائب عن الإله وكلامه مقدس ولا يخطئ، لكن الدولة الإسلامية أول قائد للدولة الإسلامية أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقف في أول خطبة له ويقول أما بعد فقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا وجدتموني على خير فأعينوني، وإذا وجدتموني على باطل فإيه فقوموني. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو رئيس الدولة الإسلامية أو خليفة المسلمين في الدولة الإسلامية يحدد المهور، وبعد ما ينزل تقول لهم رأى ليس لك ذلك، الله عز وجل يقول وإذا أتيتم إحداهن قنطار، فيرجع ويقول أصابت امرأة وأخطأ عمر وإن كان في إسناده شيء. وهكذا يعني عندنا في الدولة الإسلامية لو أخطأ الرئيس أو أخطأ الخليفة أو أخطأ الأمير يحاسب. وابن سعد في الطبقات بسند حسن أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان أميرا، فإذا برجل معه في الجيش أصاب غنائم كثيرة من العدو فأخذها، فأخذ بعضها أبو موسى الأشعري وفرق على الجيش، فاعترض الرجل وقال كلها غنائم وأنا أخذتها وأنا حاربت دونها، فقال هذه للجيش حتى ندفع الجيش على القتال. فرفع الرجل صوته على أبي موسى، فقام أبو موسى ضرب 20 جلدة، جلدوا 20 جلدة وحلق رأسه. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة وقص له القصة، فأرسل عمر رضي الله عنه بريدا إلى أبي موسى الأشعري إن فلانا قال كذا وكذا، فإن أشهد عليك 2 أنك فعلت به ذلك، ربما يكون الرجل كذابا، إن أشهد عليك 2 أنك فعلت به ذلك فاجلس له، فإن كنت حلقت رأسه في خلاء يعني بينك وبينه فاجلس في خلاء، وإن كنت حلقت رأسه وجلدته بين الناس فاجلس له بين الناس يحلق رأسك ويجلدك. شوف الأمير في الدولة الإسلامية ليست له قدسية ولا معصوم. فلما ذهب قال الرجل للناس أنشدكم الله من رأى أبا موسى الأشعري وهو يجلدني ويحلق رأسي عامة المسجد؟ قالوا نعم كلنا. فقال الرجل للأمير اجلس لأبي موسى، فجلس أبو موسى، فقام قائد الجيوش وقال تريد أن تقتص منه؟ لا والله لا تقتص منه. ثم أخذ وقال نرضيك بالمال. طيب شوف أنت عاوز كام؟ قال والله لو ملأتم لي هذا المسجد ما عفوت عنه لأحد. فقال الرجل أتقتص من أبي موسى الأشعري؟ لاحظ أبو موسى الأشعري صحابي جليل وقائد الجيوش، عملية كبيرة يعني لو واحد يقتص من شيخ من المشايخ اللي احنا بنحبهم هنروح نقول له طب تعال هنرضيك بالمال هنعمل لك اللي انت عاوزه، عيب كده ما ينفعش، الشيخ له مكانته، ده صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانته الدينية، ورغم ذلك أمير عليه. فلما قام قائد الجيش قال لا والله لا تقتص منه، قال الرجل لا أرى لعمر بن الخطاب هنا طاعة، وذهب. فبعدما مشى قال أبو موسى ردوه هاتوا جابوه، وجلس له أبو موسى أمام الناس وقال افعل ما أمرك به أمير المؤمنين. فمسك العصا ليجلده، فقال لأبي موسى: أيمنعك مني سلطانك؟ قال: لا. قال: عفوت عنك لوجه الله. هذه الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية دولة الشريعة الإسلامية تحكم الحاكم والمحكوم. أما الدولة الدينية لا، نحن لا نريدها دولة دينية، لأن احنا عندنا ما فيش حد مقدس، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا العالم ولا الإمام مقدس ولا رئيس الدولة مقدس، كلام مش مقدس. عندنا رموز الإسلام، رموز العلماء، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء يحترمهم جمهور المسلمين وهم أئمة الدين، ورغم ذلك العلماء متفقون على أنهم يصيبوا ويخطئوا، وهم صرحوا بذلك أنهم يصيبوا ويخطئوا. فأرجو أن نفرق للناس بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية لتتضح الأمور. نعم. مسألة حزب سياسي بالنسبة للصحوة هذه مسألة ما زال المشايخ يدرسونها، ولن يستطيعوا أن يتكلموا فيها حتى تظهر القوانين التي تنظم الأحزاب، وينظرون هل هذه القوانين توافق الشرع أم لا، وهل مصلحة الدعوة في حزب سياسي ولا لا، هذه المشايخ يدرسونها الآن إن شاء الله. يحيى الجمل، يحيى الجمل يا جماعة، تقدم فريق من المحامين، خمسة محامين، واشتكوه أمام القضاء، والقضاء هيجيبه ويسأله عن الخطأ في الذات الإلهي. فننظر الأول القضاء ماذا سيصنع معه. نعم. هذا سائل يقول: ما الحكم لو انتقضت مدة المسح ولم ينتقض وضوءه، فخلع الخفين ثم لبسهما، فهل يبتدئ مدة مسح جديدة؟ لا، لا يبتدئ مدة مسح جديدة إلا إذا توضأ وضوءا كاملا. سؤال من الغرفة، سائل يقول: رجل يقوم بإعطاء الأسر الفقيرة مبلغا من المال لتقوم كل أسرة بعمل مشروع بهذا المبلغ، وإذا ربح المشروع واستمر تقوم الأسرة برد المبلغ له مرة أخرى ليقوم بإعطائه لأسرة أخرى لتقوم بعمل مشروع وهكذا، فهل يجوز استخدام أموال الزكاة في هذا الغرض مع العلم بأن المال لا يعود للمزكي مرة أخرى، فهل يعود للرجل، بل يعود للرجل الذي يقوم بإعطاء المال للأسر؟ هذا مشروع طيب ومبارك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في من يفعله، لكن العلماء يقولون أموال الزكاة تملك للفقير لا تعطى قرضا، فيمكن أن يفعل هذا المشروع من أموال الصدقات لا من أموال الزكوات. سائل يقول: استيقظت من النوم محتلما في صلاة الفجر وكان الجو باردا شديدا ولم أستطع الاغتسال، فماذا أفعل؟ تسخن مية وتغتسل. نعم. سائل يقول: كيف نتعامل مع زوجاتنا في بداية الزواج؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. سائل يقول: تقدمت لخطبة فتاة وبعد أن سألت عن سنها وجدتها أكبر مني بحوالي 7 سنوات، وهي ذات دين وخلق أحسبها على خير، فماذا أفعل؟ أكمل أم أرجع؟ إذا كانت دينة فعامل السن ليس مشكلة ولا معضلة، فحبيبك عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وعمرها 40 عاما، وهو كان عمره كم سنة؟ 25 عاما، وبرغم ذلك كانت من أحب نسائه إليه، وبشرها جبريل بالجنة، بل بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. سائل يقول: ما حكم المال الذي تتلفه البهائم أو الزرع الذي تتلفه إذا تفلتت من يد صاحبها وهو يسير بها في الطريق، وهل يضمن هذا التلف؟ ينبغي للإنسان أن ألا يقصر في حفظ مال الغير، لكن إذا انفلتت البهيمة منه بدون قصد منه وأتلفت شيئا بدون إهمال أو تفريط وأتلف شيئا، فعليه أن يسترضى صاحب هذا المال، لأنه يجب عليه أن يحفظ بهيمته، لأن العلماء يقولون: ما أتلفت البهيمة بفمها فصاحبها ضمن. الليل والنهار هذا في مزارع صحراوات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن المزارع في وسط البيوت. قطعان، سائل يقول: قطعان الغنم التي يسير بها الراعي في الطريق، لو انفلتت منه مجموعة وأتلفت زرعا لآخر فليضمن الراعي؟ نعم، يضمن الراعي. سائل يقول: أحيانا يبل الجورب من أسفل ولا يقصد الإنسان ذلك، فهل فيه شيء؟ لا يؤثر على المسح. نعم. سائل يقول: هل يكون المسح بكلتا اليدين على كلتا القدمين معا؟ الصورة التي وصفت لنا أنك تضع اليدين معا، كل منهما على مقدمة قدم، وتمسح إلى أعلى بس، لكن لو مسحت بيد واحدة اليمنى ثم اليسرى لا بس. نعم. سائل يقول: إن لبس الخف على طهارة ثم لبس الحذاء فهل يمسح على الحذاء؟ لا، بل يمسح على الخف. سائل يقول: ما حكم اللحوم المستوردة، وما هو القول الراجح في صلاة الجماعة، وهل يأثم تاركها؟ اللحوم المستوردة عندنا في مصر الذي تميل إليه النفس أنها جائزة، يجوز أن تأكل منها اللحوم المستوردة والكبدة المستوردة واللحم المستورد، هذه التي تأتي لحما مستوردة. أما البأت معلبة من الخارج سمى بيف أو نحو ذلك، هذه أنا متوقف فيها ولا أريهما. اللحوم المستوردة اللي بتباع بكيلو، واللحوم كذلك اللي بيفرموها دي بيسموها لاجون، كل هذه إن شاء الله الذي تميل إليه النفس أنها جائزة. نعم، حتى لو كانت من أي دولة. ليه؟ لأن هذه اللحوم يا أخواني بعد من حوالي 10 سنوات لما ظهر ما يسمى بجنون البقر تغيرت القوانين، كنا الأول نفتي بعدم أكلها، تغيرت القوانين. كيف تغيرت؟ أصدرت الدولة حفاظا على صحة المواطنين، الدول كلها عموما حفاظا على صحة مواطنيها، أن أي مصنع من المصانع هنا يستوت لحما من هذه لابد أن تخرج مجموعة من الأطباء البيطريين يكشفوا على أكرمكم على البهائم أولا قبل ذبحها، ويستبعدون المريضة ويستبعدون الفاج نون البقر وكذا، ويدخلون البهائم الصحيحة، ثم يأتي أناس يشرفون على الذبح، وغالبا يأتون بأناس من المركز الإسلامي في هذه البلد أو رابطة العالم الإسلامي. ولذلك كان زمان يقولون يكتبون على الكراتين: ذبح على الشرائع الإسلامية فقط. الآن يكتبون هكذا: ذبح على الشرائع الإسلامية تحت إشراف المركز الإسلامي بواشنطن، أو تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي بكذا. بيستدعي واحد مثل ينظر ذبح ويكتب لهم شهادة إن هو رأى ذبح مثلا كان بقاء أو كان بهيمة أو كذا 10,000 طن إلى آخره، وبناء على هذه الشهادة المأخوذة من المسلم بيطلع لهم الورقة اللي هي بيلقوها على الكراتين. طيب ما القائم على الذبح مسلم خلاص، مش المسلم بيسمي؟ هو ربما يكون بجهله لا يسمي، يقف على الآلة يشغلها فقط. خلاص ماشي، المسلم دام المسلم هو الذي ذبح، فالعلماء يقولون بأن الفعل، هذه قاعدة جميلة اكتبوها: الفعل إذا صدر من أهله فهو على الصحة، الفعل إذا صدر من أهله فهو على الصحة. يعني ما يجيش واحد يقول لك تعال اسأل الجزار هنا في مصر، أول ما تشتري من الجزار كيلو لحم تقول له أنت مسلم، أنت سميت ولا ما سميتش، أنت ذبحت على الشارع ولا ما ذبحتش، خلاص ما دام مسلم يبقى ظاهره أن ذبحه صحيح، لا تسأله. الفعل إياه صدر من أهله فهو على الصحة. سأل رجل قال آخر تعالى فعل معي، فأجاب عليه قائلا علي الطلاق ما أنا فاضي، فقال له الآخر علي الطلاق أنت فاضي، وبالفعل كان مشغولا في هذا اليوم، فهل هذه طلقة؟ الجواب لا أدري. سائل يقول أعمل بإحدى المزارع التي تقوم بزراعة العنب، وهي تقوم بزراعة صنفين من العنب، عنب المائدة وعنب الخمور، ولكني أعمل في زراعة عنب المائدة وليس لي علاقة بعنب الخمور، فما حكم العمل؟ ما دمت تعمل في عنب المائدة فلا بأس، فعملك صحيح إن شاء الله، لكن عليك أن تنصح صاحب عنب الخمور ألا يبيعها الخمور، لأن المال الذي سيأتي من ورائه لا بركة فيه. سؤال من الغرفة يقول ما الكتب التي تتكلم عن الجنة والنار؟ كتب كثيرة تتكلم عن الجنة والنار، منها رسالة بعنوان وصف الجنة من صحيح السنة، ورسالة وصف النار من صحيح الأخبار، ومنها كتاب ابن القيم رحمه الله حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتب كثيرة حتى صحيح التذكرة للقرطبي وغيرها من الكتب، كذلك كتاب النهاية لابن الأثير. نعم. سالم يقول نرجو من فضيلتكم أن يمتد المجلس لسماع البخاري وألا تؤخذ راحة للغذاء حتى نستطيع الرجوع إلى بلدنا في وقت غير متأخر. إن شاء الله تعالى ستبدأ الجلسة بكرة الساعة 10 صباحا، وبدل ما نعطيكم جلسة الغداء نصف ساعة ولا حاجة، تكون أنت حاطط في جيبك بسكوت ولا حاجة، مش تجيب بقى لحمة وفراخ وتحطها في جيبك، لا بسكوت ولا حاجة، ولما تجوع كده تأخذ بسكوتة أو تعطي اللي حواليك براحة. وبيمتد من الساعة 10 صباحا إلى يعني بدل ما نخليه إلى المغرب هنخليه إلى قبل المغرب بساعة، لكي يتمكن الشباب من الذهاب إلى بلادهم، ونحن نتمكن من الذهاب إلى محاضرة محلة القصب غدا إن شاء الله تعالى. الأسر الفقيرة إذا كان هذا الأخ فعل عن اجتهاد أو سأل أحد من أهل العلم خلاص يتركه للأسر لا يأخذها منه. لا المزكي نفسه صاحب المال نفسه، هل أصبح المزكي ولا يدفع المال؟ لا المزكي الذي دفع للرجل فقد برئ ذمة المزكي، والمسؤول عن المال هو الذي يسأل. نعم. سالم يقول وعدتنا بمحاضرة كيفية طريقة البحث في 3 محاضرات. نعم لقد وعدتكم بذلك وكنت قد نسيت، فكويس أنكم ذكرتموني، إن شاء الله نعمل لكم مثل خلاف الإجازة نعمل لكم 3 محاضرات عن كيفية البحث في الحديث والبحث في الفقه والبحث في التوحيد وغيرها، وكيفية تأليف الكتاب وكيفية تحضير الخطبة عمليا من الكتب إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. درس الشيخ أيمن متى؟ الشيخ أيمن موسى درس الموريس الشيخ أيمن إمتى؟ الساعة 9 صباحا إن شاء الله للشيخ أيمن بإذن الله تعالى، بتصل بي ذكره. أقم الساعة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي